أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بعد بنائه على استحالة تحديد مكلة الوجوب الغيبي بالإيصال، فإنه مستلزم للدورة بالتسلسل على ما تقدم، ذهب إلى أن الوجوب الغيري لم يثبت لمطلق المقدمة، وإنما الوجوب بجهة متعلقه مضمن يحتاج إلى متمم الجهل، وبحسب متمم الجهل تكون النتيجة نتيجة التقييد، فيجب المقدمة حال الإيصال حال إيصاله إلى المقدمة، يعني المقدمة واجبة من جهة الإيصال. وقد تقدم بيان ذلك، ولكن يرد على ما أفاده فتح نفسه وجوب. أولا إنما ذكره من استحالة التقييد، وأنه لا يمكن تقييد متعلق الوجوب الغيري بالإيصال، هذا مبني على ما ذكره من أن يكون الواجب النسبي قيدا في الواجب الغيري، ليكون المراد بالإيصال ترتب الواجب على الواجب الغيري، الواجب النسبي ترتبه يؤخذ قيدا في الواجب الغيري، فيكون الوجوب الغيري مقيدا في الوجوب المقيد بالصلاة مثلا. هذا هو الذي كان يلزم منه المحذور، فإنه يلزم أن يكون الواجب النفسي يترشح عليه الوجوب الغيري من قبل المقدمة، فإنه يكون قيدا للمقدمة، يعني يكون مقدمة للمقدمة. وقد ذكرنا أن القائل باختصاص الوجوب الغيري في المقدمة الموصلة لا يريد ذلك، بل يريد أن المقدمة في الخارج تنقسم إلى قسمين، قسم ملازم للواجب النفسي في الوجوب، وقسم مفارق عنه في الوجوب، أي يوجد المقدمة فلا يوجد في المقدمة في الخارج. القائل بالاختصاص يريد أن متعلق الوجوب الغيري هي الحصة الأولى، أي المقدمة الملازمة في الوجوب مع الواجب النفسي، لا أن الواجب النفسي قيد في متعلق الوجوب الغيري ليكون مقدمة للمقدمة. فالإيصال إشارة إلى ذات تلك المقدمة لا بقيد إيصاله وترتب الواجب عليه، فلا محذور من دور أو تسلسل، فالتقييد ليس بمستحيل ليترتب عليه ما أفاده. وإذا لم يكن التقييد مستحيلا كان لازما في الوجوه المتقدمة التي منها حكم العقل لعدم المقتدي لإيجاب غير الموصل، إذ المعروف أنه لا غرز للمولى في الإتيان بالمقدمة أصلا إلا جهة المقدمية والتوقف، فلا مقتدي للاتصاف بالوجوه الغيري إلا خصوص الوجود الملازم لما هو واجب نفسي، فالتقييد غير مستحيل أمر ممكن ولا بد منه بناء على ما تقدم. هذا أولا. ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا بأن التقييد مستحيل لازم هذا أن يثبت كلام صاحب الكفاية فتح الله نفسه من أن الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدمة أعم من الموصلة وغير الموصلة، فإنا قد ذكرنا أنه ليس هنا شك رافع بين التقييد بشيء والتقييد بعدمه أم الإسلام. القسم الرابع غير معروف، كل حكم فرضناه ثابتا لمثلث أو ثابتا على مكلف لا يخلو متعلق الحكم أو موضوعه من أن يؤخذ مقيدا بقيد أو مقيدا بعدم هذا القيد أو لا يكون مقيدا لا بهذا ولا بذاك ولا واسطة بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، فإن الإهمال في الواقع غير معقول. وبعبارة أخرى المحذور في المقام ليس محذورا إثباتيا غير في مقام الدلالة، وإنما المحذور محذور ثبوتي. إذا فرضنا أن التقييد في حقيقة المحذور الإثباتي أمر ممكن، يمكن أن يكون هنا محذور في مقام الإثبات ولا يبين المولى حكمه بدليل واحد ولكن يبينه بدليلين أو أكثر. وهذا يوجد غالبا في الموالي العرفية أو في الموالي الشرعية، قد يكون المولى لا يتمكن من بيان التقييد لمحذور في ذلك فيبين الحكم على وجه الإطلاق، وبعد ذلك في زمان يبين التقييد. فالحكم أولا يجعل مطلقا في مقام الإثبات وبعد ذلك يتقيد، إذ كان هنا محذور في التقييد أولا أمر ممكن. وأما بحسب في مقام الثبوت إذا فرضنا أن التقييد مستحيل لا بد من الإطلاق في هذا المقام أو التقييد بخلاف هذا القيد، يعني التقييد بالوجود أو التقييد بالعدم، ليس هنا شك رابع في مقام الثبوت أي في مقام الواقع جعل الحكم. إذا جعل المولى حكما على موضوع أو متعلقا بشيء بحسب تقسيمات هذا الشيء، الخمر مثلا حكم المولى بحرمته، الخمر ينقسم بالخارج مثلا من باب الفرق أنه قد يتخذ من العناق وقد يتخذ من التمر وقد يتخذ من شيء آخر بحسب لونه، قد يفرض أنه أبيض وقد يفرض أنه أحمر مثلا أو لون آخر أسود. بحسب هذه التقسيمات التي يمكن أن ينقسم موضوع الحكم أو متعلقه بالإضافة إليها في مقام الثبوت، من الملتفت إلى هذه التقسيمات لا يخلو أمره إما من تخصيص حرمة الخمر بخصوص ما يتخذ من العناب أو أنه يقيده بغيره فيحكم بحرمة الخمر المتخذ من غير العناب أو لا هذا ولا ذاك، يحرم الخمر سواء كان متخذا من العناب أو من غير العناب. فحسب مقام الثبوت ليس هنا قسم رابع لا مطلق فلا مطلق ولا مقيد بوجود شيء ولا مقيد بعدم هذا الشيء. هذا بحسب الواقع أمر لا يعقل، الإهمال في الواقع يعني الجاهل يجعل الحكم وهو لا يعلم موضوعه الذي هو معنى الإهمال في الواقع هذا غير معقول. فلو فرضنا أن التقييد في الإيصال غير معقول فأرسل لاستلزامه الدور على التسلسل فلا مناسة من أن يتقيد بعدم هذا القيد أي بعدم الإيصال فيكون الوجود الغيري ثابتا للمقدمة غير الموصلة، أو أن يكون مطلقا حيث إن الثاني أيضا سهيل. لام لا يعقل تقييد وجود المقدمة غير الموصل، يعني بما يتجرد عن الواجب النفسي، هذا لا معنى لتقييد الوجود به. إذ لا غرض للمولى فيها أبدا، فالتقييد بغير الموصل المستحيل، إذن يثبت الإطلاق لا محالة، كما ذكره صاحب الكفاية يكون هو المتغير. ولا معنى لدعوى الإهمال في مقام الثبوت، وأن الوجوب الغيري ثابت للمقدمة مهملا لا مقيدا بالإيصال، ولا مقيدا بعدم الإيصال، ولا مطلقا من جهة الإيصال، هذا أمر لا نتعقله ولا نتصوره. فلو فرضنا أن التقييد بالإيصال مستحيل، لازمه أن يكون الوجود ثابتا على وجه الإطلاق، فلا تصل النوبة إلى نتيجة التقييد. وثالثا، إنما أفاده قدس الله نفسه من الحكم بحرمة المقدمة إذا لم تكن موصلة وإن كان صحيحا على ما ذكرنا، يعني من اختصاص الوجود بالمقدمة الموصلة. حينئذ المقدمة منقسمة إلى قسمين، قسم ملازم في الوجود مع الواجب النفسي، هذا واجب، وقسم مفارق عنه في الوجود، هذا حرام. فإحدى الحستين واجبة والحسة الأخرى محرمة، هذا لا أشكال فيه. في كثير من الواجبات يفرز ذلك أن يكون قسم منه حراما وقسم منه واجبا. السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام، وكذا السجود على الأرض واجبة أو نباتها، والسجود على غيرها غير جائز، يعني في الصلاة. هذا أمر ممكن. وأما بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن الوجوب الغيري لم يتغير متعلقه بالإيثار، بل هو ثابت للمقدمة على نفي الإهمال، إلا أن المقدمة يحكم بحرمتها إذا لم توصل على نفي الترتب، على تقدير عدم الاتيان بالواجب النفسي يحكم بحرمة المقدمة، فتثبت الحرمة لها بناء على الترتب، والترتب أمر معقول صحيح على ما نبينه إن شاء الله عن قريبين. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك فإن الترتب وإن كان أمرا معقولا صحيحا، وسنبين إن شاء الله في محله الآتي عن قريب إن شاء الله أنه لا يحتاج إلى دليل أيضا، بل إمكان الترتب مساو كل وقوعه، لا بد من أن يقع، إلا أن مورد الترتب على ما نبين إنما هو فيما إذا كان التكليف ثابتا لكل في نفسه، ولكن لم يتمكن المكلف من الامتثال في الخارج، يعني باب المزاحمة، كان امتناع الجمع مستندا الى المزاحمة وحجز المكلف عن الامتثال. هنا الترتب سير وثابت على القاعدة، فإن كانه مسابق لوجوده كما إذا كان هنا واجب أهم كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا، وكان واجب آخر ولم يمكن المكلف أن يجمع بينهما، حينئذ لا محالة يتقدم الواجب الأهم. فيسقط الوجوب الآخر من جهة العدل، لكن السقوط إنما يكون إذا امتثل المكلف الواجب الأهم أتى به، حينئذ لا يعاقب على ترك الواجب الآخر لأنه لم يكن قادرا على الإتيان به. وأما إذا أتى ولم يأت بالواجب الأهم فهو قادر على الإتيان بالمهم في ظرف ترك الأهم لا موجب لسقوط الأمر حينئذ، فإن السقوط إنما كان مستندا إلى العجز، والمفروض أن المكلف قادر على إتيانه في ظرف عدم الإتيان بالواجب الأهم، لذلك نلتزم بالترتب وتفصيل الكلام في محله إن شاء الله تعالى. الترتب هناك أمر سعيد، وأما في المقام يثبت حكمان متضادان لموضوع واحد على نحو الترتب هذا غير معقول، يعني نحكم بأن المقدمة على تقدير عدم الإيثار وعدم الإتيان بالواجب محرم، ولكنه على تقدير الإتيان به ليس بمحرم بل جائز بل واجب، هذا غير معقول. الشيء الواحد يتصف بحكمين متضادين على نحو الترتب هذا لا يعقل، الترتب انما يكون في الحكمين الثابتين لموضوعين لا يتمكن المكلف من امتثالهما، كما مثلنا كإنقاذ الغريق مثلا مع واجب آخر، إذا فرضنا أنه عصى ولم ينقذ الغريق الواجب الآخر يبقى على حاله. وأما الموضوع الواحد يحكم عليه بالحرمة على تقديرين بل وبالوجوب أو الجواز على تقدير آخر هذا غير ممكن، والوقت فيه ظاهر، فإنا إذا حكمنا بحرمة المقدمة على تقدير عدم ترتب الواجب النفسي وعدم الإتيان بالواجب النفسي فلا محالة يكون الوجود في غير هذا الحال، يعني المقدمة محرمة على تقدير عدم الإيثار وواجب على تقدير الإيثار. فرضنا أن المقدمة لم ينقسم إلى قسمين، يعني لم يتقيد الإيثار كما ذكرنا، على تقدير التقيد لا أشكال فيه، قسم من المقدمة واجب و قسم آخر من المقدمة حرام، نشير إلى ذلك القسم في كلمة الموصلة و إلى هذا القسم بغير الموصل. و أما إذا فرضنا أن المقدمة لم يتقيد بالإيثار، يعني متعلق الوجوب الغيري غير مقيد بشيء ليكون الحرام غير هذا المقيد، بل المقدمة شيء واحد، حكمنا بوجوبه وحكمنا بحرمته على تقدير عدم الإتيان بالواجب النفسي. إذا حكمنا بحرمته على تقدير عدم الإتيان بالواجب النفسي فالوجوب يثبت له على تقدير الإتيان بالواجب النفسي لا محالة، لا يمكن أن يكون متعلق الوجوب، يعني الوجوب والحرمة كلاهما ثابتا على تقدير واحد، فالحرمة ثابتة على تقدير عدم الإتيان بالواجب النفسي، لازم أن يختص الوجوب بما إذا أتى بالواجب النفسي، فعلى تقدير الإتيان بالواجب النفسي المقدمة واجبة، وعلى تقدير عدم الإتيان به المقدمة حرام. إذن يكون الوجوب الغيري مشروطاً بالإيصال الخارجي و مشروطاً بالإتيان بالواجب الغيري بالواجب النفسي. إذا كان الوجوب الغيري مشروطاً بالإتيان بالواجب النفسي، إذن وجوب الواجب النفسي مطلق أو مشروط، يعني وجوب نفس ذلك الشيء، يعني ذي المقدمة، هل هو أيضاً مشروط بالإتيان بمتعلقه أو مطلق؟ إذا كان مشروطاً معناه طلب الحاصل، يعني أن المولى أوجب هذا على تقدير أن يؤتى به، إذا لم يؤتى به ليس بواجبه، فهذا معناه أن الطلب متعلق بأمر حاصل على تقدير الإتيان به واجب وإلا فلا، فهذا جناح الوجوب. إذا قلنا أن الوجوب النفسي مطلق كما هو كذلك، وجوب الصلاة غير مقيد بالإتيان بالصلاة خارجا، أتى بها أم لم يأتي بها الصلاة واجبة، وجوب الصلاة غير مشروط بالإتيان الخارجي، الممتثل مكلف والعاصي أيضا مكلف، قاية الأمر أنه امتثل والآخر عصى. إذا كان الوجوب النفسي مطلقا وغير مقيد بالإتيان بمقدمته، كيف يمكن أن يكون الوجوب الغيري مشروطا بالإتيان به؟ مع ما تقدم من أن الوجوب الغيري والوجوب النفسي بناء على ثبوت الملازمة هما سيان من جهة الإطلاق والاشتراك، إذا كان الوجوب النفسي مطلقا الوجوب الغيري أيضا يكون مطلقا، إذا كان الوجوب النفسي مشروطا كان الوجوب الغيري أيضا مشروطا، فإنه من توابعه ولا ينفكان، فكيف يمكن أن يفرد أن الوجوب النفسي مطلق والوجوب الغيري مشروط؟ هذا غير معقول. فالترتب في أمثال المقام، يعني في ثبوت حكمين لموضوع واحد، أحدهما مشروط بشيء والآخر غير مشروط، هذا غير معقول. فالترتب صحيح في الحكمين الثابتين للذتين، وأن عدم الامتثال في الخارج مستند إلى عجز المكلف، أنه لا يتمكن من الامتثال ومن الجمع بين الذتين، هنا نلتزم بالترتب. فالمتحصل إلى هنا أنه لا مناص من الالتزام اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة بالمعنى الذي ذكرناه من التقييد، لا أن يكون الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري، بل يكون هذا اللفظ مشيرا إلى حصة خاصة من المقدمة، فهي الحصة الملازمة في الوجود مع الواجب النفسي في قبال الحصة الأخرى، فهي المفارقة في الوجود عن الواجب النفسي بناء على ثبوت الملازمة. بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي لا مناص من الالتزام بذلك على ما اختاره صاحب الوجود، ولا مقتضي للالتزام بوجوبه مطلق المقدمة. قطع الكلام في ثمرة هذا البحث إن شاء الله تعالى.